الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميمين ومن تبعهم بإحسان دائم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذن نحاول أن نبسط ونسهل عمل الحاج في اليوم التاسع من ذي الحجة. واليوم تعرف هذا اليوم العظيم المشهود هو من أكثر الأيام مشقة في الله جل وعلا، ومن أكثر الأيام التي يحتاج الإنسان المسلم الحاج إلى إدراك أحكامها والالتزام بأدابها، فنحاول بإذن الله جل وعلا تيسير كل ذلك. نقول ونسرد طبعا الأحداث نتاع هذا اليوم على الترتيب حتى يحسن الحاج تذكرها. إذا كان صباح اليوم التاسع من ذي الحجة، فيستحب الاغتسال للوقوف بعرفة. هذا الاغتسال هو مستحب باتفاق المذاهب الأربعة، وطبعا المرشات والمغتسلات راهي موجودة في كل مكان وعلى طول الطريق بين منى وعرفات، يعني طول المسافة 12 و14 كيلومتر، وان تمشي كل راك تلقى الدواش موجودين. يدخل الإنسان سخون الحال يدوش مباشرة ويخرج كذا كبير بالمناشف نتاعو. فالإمام مالك في الموطأ روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة. وأيضا سئل علي رضي الله عنه عن الأغسال المستحبة، فذكر منها الاغتسال ليوم عرفة. إذن ينبغي للحاج بعد أن يغتسل ويتطهر أن يكون مستعدا بجوانحه وباطنه لهذا اليوم العظيم. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ أخرجه مسلم. فينبغي للإنسان أن يتجهز لهذا الأمر ويستعد، لأنه الحج عرفة. اللي نجح في هذا اليوم فقد نجح بإذن الله تبارك وتعالى وتم حجه. طبعا بعد ذلك يسن السير من منى إلى عرفة صباحا بعد طلوع الشمس باتفاق المذاهب الأربعة أيضا. فالإنسان المهم راح يصلي ثم الظهر ويصلي العصر جمع تقديم قصرا ركعتين، ولكن في الجملة وهذه السنة أن الناس ينطلقوا في الصباح يمشيوا يا ربي باش يلحقوا المسافة تقريب 12-14 كيلومتر. إذن ينبغي أن يحرص الحاج على التبكير، خاصة باش يلقى البلاصة نتاعو. وثانيا أيضا بالنسبة للحجاج اللي راهم خارجين في جماعات مع المرشدين وإلا في الحافلات، راهم عندهم الأوقات اللي يقولوا لها عليهم المسؤولين. إذن حينما يصل الحاج فبعد ما يتجهز وينتظر الوقت نتاع دخول الزوال، فسوف تبدأ خطبة عرفة. خطبة عرفة كما هو معلوم هي سنة باتفاق أهل العلم، والإنصات إليها سنة كذلك، فهي ليست بفرض. بعد ذلك سوف يصلي الحجاج صلاة الظهر والعصر جمعة تقديم في وقت الظهر قصرا. فبطبيعة الحال أيضا هذا الجمع بين الظهر والعصر بعرفة تقديما في وقت الظهر هو سنة بالنسبة للحاج. فالناس راهم يصليوا على صلاة مسجد نمرة، طبعا كاين اللي ما يلحقوش وبالتالي راح يصلي وحدهم وإلا يصليوا جماعات. فأهل العلم قالوا: من صلى الظهر والعصر منفردا يجوز له أن يجمع ويقصر، وهو مذهب جمهور أهل العلم بما فيهم المالكية. نفس الشيء، راح يصلي الظهر 2 والعصر 2. بعد ذلك ينطلق ركن الوقوف بعرفة، ولذلك الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال، بعد الانتهاء كما سنشرح بعد قليل من الجمع نتاع الظهر والعصر، ثم يبدأ الوقوف يعني قبل كل راه التجهز والاستعداد. ولذلك الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وطبعا حينما نسمع كلمة الوقوف، المراد بالوقوف هو المكث لا الوقوف على القدمين، فقد سمي الركن بأهم ما فيه اللي هو الوقوف. ولذلك أهل العلم قالوا يجوز لك القيام ويجوز لك القعود ويجوز لك الاتكاء، بل يجوز لك أيضا النوم اليسير بطبيعة الحال. الإمام ابن عبد البر قال: أجمع العلماء في كل عصر وبكل مصر فيما علمت أن الوقوف بعرفة فرض لا ينوب عنه شيء، وأنه من فاته الوقوف بعرفة في وقته الذي لابد منه فلا حج له. راح نبينوا حنا هذا الوقت وشي بدايته وشي نهايته، وإنما هذا التأسيس، هذا التأسيس يعني لو كان الواحد مثلا الحج، هذا كون الحج بعد فجر يوم النحر، فهذا فاته الحج خلاص يدير عمره ويروح. وبالتالي الوقوف من حيث التأسيس راهو ركن. يبدأ الوقوف بعرفة كما قلت منذ قليل من زوال الشمس نتاع يوم التاسع، يعني الحضور قبله واستعداد له للحق التسعة والعشرة، هذا كله راه يحضر باش يحكم بلاصته ويستعد. اللي راح المسجد نمي راه وراح، واللي قعد في القيطون قعد، واللي نصب على برا خارج المخيمات نصب. المهم حينما يبدأ وقت الزوال ويصلي الناس الظهر والعصر جمع تقديم ينطلق الركن. قال ابن عبد البر: ولا يجزئ الوقوف بالنهار قبل الزوال ولا حكم له، وإنما أول وقت الوقوف بعد جمع الصلاتين الظهر والعصر في أول وقت الظهور. انتهى كلامه رحمه الله. يعني لو كان نفرض أنه واحد الحج قبل الزوال وقف بعرفة وما درى حروح عاود رجع، فهذا حجه باطل بإجماع. إذن الوقوف يبدأ بعد زوال الشمس. طبعا هنا من الفوائد التي نذكر بها الناس وهي معروفة، عرفة كلها موقف، الحدود انت عرفة راهي باينه موضحة ببلايك صفر كبار جدا. عرفة كلها موقف، يعني مش غير جبل الرحمة كما يظن الناس. المهم تتأكد أنك داخل حدود عرفة، فليس شرطا أن تقف بجبل الرحمة. لأنه نقرأ احنا في حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، حديث طويل وذاك عمدة أحاديث الحج، واش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. أيضا مما نفيد به إخواننا الحجاج أنه يجب الوقوف بعرفة لمن وفاها نهارا إلى غروب الشمس، لا يجوز لك أن تدفع قبل الغروب، يعني تروح المزدلفة قبل ما تغرب الشمس، لا يجوز هذا الأمر. ولكن إن دفع الحاج ورجع إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، وش حكم الحج نتاعه؟ هنا نقول حجه صحيح ولكن عليه دم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لأنه ترك واجبا. وش الواجب اللي تركه؟ هو الوقوف في جزء من أجزاء الليل. فجماهير أهل العلم سوى مشهور مذهب الإمام مالك أنك يجزئك ذلك ولكن عليك دم، ولكن بالنسبة للمشهور المذهب تاع الإمام مالك حجه باطل، لأنه الإمام مالك اشترط الوقوف في جزء من أجزاء الليل وجعله ركن في عرفة. بطبيعة الحال محقق المالكية خلف الإمام مالك، مثل اللخمي وابن العربي وابن عبد البر. شوف ابن عبد البر وش يقول، يعني هذه الثقافة العامة، أنا ما تمنوش الحاج أنه يدلف إلى المزدلفة قبل الغروب، وإنما تصرى. ابن عبد البر قال: لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك، ولا روين عن أحد من السلف، بل قال سائر العلماء كل من وقف بعرفة بعد الزوال أو في ليلة النحر فقد أدرك الحج. يعني للحج هذا في النهار وما وقفش في جزء من الليل تماما، بل راح المزدلفة كما قلت قبل الغروب. هذا حجه صحيح ولكن عليه دم، اختاره كما قلت محقق المالكية، وهذا اللي عليه الإفتاء. ولكن نحن نؤدب الناس على أنهم يصبروا شوية بعد الغروب هنيهات، ثم بعد ذلك ينطلق الجميع إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك ينطلق الجميع إلى المزدلفة. أيضا مما نفيد به الحجاج في هذا الـ اليوم المبارك أنه لا تجب الطهارة للوقوف بعرفة بإجماع أهل العلم، بل هي مستحبة، مستحبة يعني مش شرط يعني في الصحة، ولكنها من صفات الكمال التي يحرص عليها الإنسان المسلم. طبعا العمل الأساسي الذي سيقوم به الحاج هو الإكثار من الدعاء، الإكثار من ذكر الله جل وعلا، والإكثار من التلبية، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، ولكن فقط هنا بخصوص التلبية، بخصوص التلبية تعلمنا في المنشور تاع التلبية وأحكامها الشرعية أنه مشهور مذهب المالكية أن التلبية تقطع إذا زالت شمس عرفة. الإمام مالك قال هو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا كما في الموطأ، وكاين قول بطبيعة الحال عند المالكية الموافق الجمهور اللي هو حتى يرمي جمرة العقبة. ولذلك هنا بخصوص التلبية فقط يعني كفائدة بالنسبة للمالكية، يعني الإنسان يدعي يذكر ربي يكبر يهلل يقرأ القرآن، ولكن بخصوص التلبية هاي خلاص زالت الشمس وبدأ الوقت، فكيف فيها تفصيل؟ المشهور أنها انقطعت، وقول عند المالكية موافق للجماهير بأنها تستمر يكملها الإنسان عادي وما عنده حتى حرج. إذن مما نفيد به إخواننا في الله تبارك وتعالى أيضا أنه إذا غربت الشمس بمدة يسيرة هنيهات قليلات يدفع الحجاج إلى مزدلفة، وينبغي أن يكون هذا الدفع على خلق السكينة والوقار. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دفع كما في حديث جابر طويل في صحيح مسلم كان يقول بيده اليمنى للناس أيها الناس السكينة السكينة، هكذا قال جابر رضي الله عنه. فنفس الشيء الحاج يدفع إلى مزدلفة، يدفع إلى مزدلفة مكبرا ذاكرا لله تعالى باتفاق أهل العلم. وبخصوص التلبية رانا تكلمنا قلنا مشهور المذهب التلبية ما كانش، ولكن قول في المذهب موافق للجمهور بقية أئمة المذهب الأربعة الأخرى فراهي موجودة عادي خلاص يكملها الإنسان حتى الغدوة الصباح. فيصل الحاج إلى مزدلفة يصلي صلاة المغرب والعشاء جمعا قصرا العشاء، ثم ينام. يعني في المزدلفة ما عندكش أي عمل إلا الصلاة نتاع المغرب والعشاء نتاعك، تفرش ترتاح من أجل أن تنطلق غدا في عمل كبير وكثير. فنسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد.